ثلاثة أصول اسمها ثلاثة أصول. الثلاثة الأصول هي أسئلة القصر، سؤال من نتائج القصر، من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ هذه الثلاثة الأصول وضعت هذه الرسالة لبيانها، حتى إذا وضع العبد في قبره وسئل من الملكين عن هذه الثلاث استطاع أن يجيب عنها لا بالعلم فحسب، فكم من أناس يعلمون مسائل كثيرة، فإذا ما سئلوا بهذه المسائل لم يحسنوا جوابا، فليست الغاية في العلم وإنما هي أن يقبل هذا العلم منك بأشياء يكتبها إن شاء الله عز وجل. فأراد رحمة الله عليه أن يبين أن المراد بالقول بالعلم معرفة الله، معرفة نبيه، معرفة دين الإسلام بالأدلة، وليس المقصود هذه المعرفة المجردة. هذه المعرفة المجردة لا تفيد أحدا، يشترك فيها البر والفاجر، الناس جميعهم يشتركون فيها، مؤمنهم وكافرهم يقرون أو يعلمون أن للناس ربا، هذا يعني في غالب الناس لا نعلم المسلمين، يعلمون أن هناك من يسمى بمحمد يزعم أنه أرسل للناس، ويعلم كثير من الناس أن هناك دين اسمه الإسلام. والمراد مراد الشيخ رحمه الله من هذه الأشياء أن تعرفها معرفة إيمان، أن تعرفها معرفة إيمان، فتعرف ربك لا أنه خلقك فحسب، وإنما أن تعرف ربك بأن تؤمن به سبحانه وتعالى، لا معرفة العقل، ليست تلك المعرفة معرفة الإقرار، إنما هي معرفة الإيمان. لماذا؟ لأننا قلنا بأن الكافر يعلم أن الله خلقه، ولئن سألته من خلقهن ليقولن الله، ولئن سألته من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، والآية الأخرى خلقهن العزيز العليم. واضح؟ وما ذاك مع ذلك ما ينفع هذا الإقرار. ثم معرفة النبي صلى الله عليه وسلم لا نعني بها تلك المعرفة المجردة أن تعرف أن اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم بن قريش، قريش بن أنس العرب، هذه المعرفة ليست المقصودة. نعم تعرفها، لكن تعرف ما دل على نبوته صلى الله عليه وسلم، وأن تؤمن به أنه مرسل من ربه صلى الله عليه وسلم. وأما معرفة الدين أيضا لا تكون كما يقول البعض من أراد أن يعبد ربه بأي مدة شاء، لا، بل معرفة دين الإسلام يعني أن تعلم أنه لن يقبل غيره، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. واضح؟ ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى المسألة الثانية التي أشار إليها بقوله يجب علينا تعلم أربع مسائل، ذكر مسألة وبقيت ثلاثة، قال: والثانية العمل به. هذه المسألة الثانية العمل به، هنا الضمير يعود على أقرب مذكور، وأقرب مذكور هنا هو العلم، يعني العمل بالعلم الذي ذكرته لك آنفا، العمل بالعلم الذي ذكرته لك آنفا. العبد إن علم ربه وعلم نبيه وعلم دينه فيجب عليه أن يعمل بمقتضى هذا العلم، يجب عليه أن يعمل بمقتضى هذا العلم، لأنكم تعلمون أن العلم ليس غاية، إنما تحصل العلم لتعمل به حتى تتقرب إلى الله عز وجل بهذا العلم، فليس العلم مطلوبا لذاته، وإنما لأنه يخبرك عن ربك سبحانه وتعالى ويقربك من الله عز وجل. قال: والثانية العمل به. هنا يعلم العبد أنه سيسأل يوم القيامة عن علمه. الآن أنت علمت عن ربك، علمت عن دينك، حديث عن نبي، فماذا أعمل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عند الترمذي من حديث أبي بكر الأسلمي أنه قال: لا تزور قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفنى، وعن علمه فيما فعل، وعن عمره وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلغ شاهد، وعن علمه فيما فعل. نعم، تعلمت الثلاثة أصول، فماذا فعلت؟ ولهذا العبد إذا تعلم مسائل ولم يعرف بهن، وإن كانت هذه المسائل عنده هينة، يوشك أن ينزع الله عز وجل هذا العلم منه في الدنيا، ثم يكون هذا العلم حجة الله عليه يوم القيامة. وأنتم تعلمون أن أول من سعوا به النار ثلاثة، العياذ بالله، ذكر من أولهم صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وغيره، حديث سعد قال عالم، قال إيه؟ عالم. هذا العالم إما أنه لم يعمل، وإما أنه عمل لكنه لم يبتغي بعقله وجه الله عز وجل. لذلك الشيخ رحمه الله عليه ينبه على هذه المسألة ويقول: الثانية العمل به. ولهذا يقول بعض السلف عليهم رضوان الله: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعمل. من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعمل، ومن لم يعمل ما علم يوشك أن ينزع الله عز وجل هذا العلم. ولهذا أهل العلم يقولون أيضا: والعلم يزكو بالعمل. كم من أناس يحفظون المسائل لكن خلاص يقعون في المحرمات، ونسأل الله الستر والعافية. ما نفعل هذا العلم؟ يقول: والثانية العمل به. الثانية من المسائل الأربع: العمل بمقتضى هذا العلم، أن تعمل بمقتضى هذا العلم. قال الأولى: العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. علمت هذه المسائل، الثاني يجب عليك أن تعمل بهن. ما هو ما يجب عليك أن تفعله؟ يجب عليك أن تعمل بمقتضى ما علمت. فالعمل بمقتضى معرفة الله عز وجل هو أن تؤمن بربك، وأن تعبد ربك خوفا وذلا وحبا، وألا يراك الله عز وجل في موضع لا يحب أن يراك. هذا هو المقصود بالعمل بمقتضى هذه المعرفة. ثم أن تعمل بمقتضى ما علمته عن نبيك صلى الله عليه وسلم، أن تحبه وأن تؤمن به صلى الله عليه وسلم، وأن تقدم أمره على هوى النفس وإن خالفها، وأن لا تفعل ما لم يفعله صلى الله عليه وسلم وإن كان محببا إلى النفس. وأما العمل بمقتضى معرفة دين الإسلام، أن تحبه أيضا، وأن تعلم أنه لن يقبل غيره، وأن تدعو الناس إليه، وأن تدعو الناس إلى أن يدينوا بالله عز وجل بهذا الدين. هذا خاص الشيخ رحمة الله عليه بقوله: والثانية العمل به. قال: والثالثة الدعوة إليه. الدعوة إلى ماذا؟ الدعوة إلى مراد الله عز وجل. هذه الثلاثة أصول تجتمع بماذا؟ إذا علمت عن ربك وعن نبيك وعن دينك، هذه الثلاث تجتمع في مراد الله عز وجل، في مرضاة الله عز وجل. هنا بعدما ذكر الشيخ رحمه الله عليه مرتبتين علم وعمل، ذكر مرتبة هي أعلى من الكلين، وهي مرتبة دعوة إلى مرضاة الله عز وجل. هذه المرتبة لا يقوم بها إلا أفراد القلائل، لا يقوم بها إلا أفراد القلائل. لذا جعل الله عز وجل وظيفة الأنبياء، وعلى هذه المرتبة، على هذه الخصلة، يتوقف نشر الخير بين المسلمين. ولذلك جاء الله عز وجل أساس وظيفة الأنبياء أنهم يدعون إلى الله عز وجل إلى ما يخبر الناس عن الله عز وجل. ما من رسول ما أرسله الله عز وجل إلا وكلمه الله عز وجل في أمر الدعوة. ولهذا لما يفرق بعض العلم بين النبي والرسول لأن النبي أرسل برسالة يعني معه كتاب والنبي لم يكن معه كتاب هذا خطأ لأن هناك من الرسل ما هناك من الأنبياء أن أرسل الله معه كتبا وهذا مذكور في سورة البقرة واضح الشاهد أن الأنبياء والرسل وظيفتهم الأولى الدعوة إلى الله عز وجل أن تدعو الناس إلى الله عز وجل وإلى نبيه صلى الله عليه وسلم وإلى دين الإسلام. هذه الدعوة تنقسم إلى ثلاثة أقسام وهذه الأقسام بحسب المدعو كما قسمها ابن القيم رحمه الله عليه. الأول إذا كان الذي ندعوه محبا للحق مخبرا للحق على ما سواه إن جاءه الحق قبله فهذا في الغالب لا يحتاج إلا إلى الحكمة تعلم عين الحق بحكمة. رجل ضل لكن لم يضل عن قصد وإنما ضل عن حسنية لم ينشغل بالباطل فهذا يكفي أن تعلم عليه الحق بحكمة فلا يحتاج إلى موعظة أو غيبة أو رهيبة ولا يحتاج إلى لسان. لماذا؟ لأنه لم ينشغل بضد الحق فإن كان منشغل بالحق باحثا له لكن لم يصل إليه وإن وصل الحق إليه آثاره على الطريق فهذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى الحكمة. الله سبحانه وتعالى يقول ادعو إلى سبيل ربك بماذا؟ بالحكمة والموعظة الحسنة وجدلهم بالتي هي أحسن. ثلاثة أشياء ندعو بها الناس. فمن الناس من يحتاج إلى حكمة بالحق ومنهم من يحتاج إلى جدال ومنهم من يحتاج إلى موعظة. فإن كان الذي تدعوه محبا للحق إن وصل إليه الحق قبله فهذا يحتاج إلى ماذا؟ أن تعرض عليه الحق بحكمة. فإن كان منشغلا بالباطل لكنه إن جاء الحق قبل الحق من الناس من ينشغل بالباطل كبعض النصارى تراهم منشغلون بما هم فيه او تراهم منشغلين بما هم فيه هذا باطل ولا لا؟ لكن بعضهم ان جاء الحق قبله هذا يحتاج الى ماذا؟ الى الموعظه ترغيبا ورهيبا. هذا يحتاج الى الموعظه ترغيبا ورهيبا مع الحكم لماذا؟ لأنه إن جاء الحق قبل هذا الحق. وأما الصنف الثالث وهو من كان منشغلا بالباطل يؤثر الباطل على الحق وإن جاء الحق يرده فهذا يحتاج إلى المجادلة بالتي هي أحسن أن تجادله بالتي هي أحسن. فإن استطعت وعاد إلى الحق توقفت عنده فإن ظل علمه عليه منكبرا فأنت تحتاج إلى أن تشدد عليه الحبل حتى يستطيع صاغرا. كم من أناس كانوا معاندين تجادلهم بالحسنى فيقتنعون لك حجج لا سيما إن كانوا في جماعة من الناس لا يحب الحق يرد الحق لا بشبهة أو قد تكون بشبهة لكن ضعيفة هو نفسه يعتقد أنها باطلة قوم لوط لما جاء لوط عليه السلام ويدعوهم إلى طرف هذه الوزينة التي قاموا عليها ماذا قال؟ قالوا إيه؟ أقبضوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هل ترون أنهم يعتقدون أن الطهارة شيء مذموم؟ لا، هذه جبلة. الكل يعلم أن القرآن شيء جيد، وهم يعلمون لكنهم بابوا لما أتاهم الحق ردوه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الكبر لما كثرت عندهم الآلهة وعبدوها وألهوها، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هل دعا الرسل ماذا قال؟ أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ما هو العجاب؟ قال عجاب في دعوة آلهة متعددة تصعب من الحجارة من العدوى من هذه الأشياء، أم أن العجب في أن تعبد الله الواحد من خلقك؟ ولهذا في بعض الأحاديث الضعيفة أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال كم إله تعبد؟ قال سبعة. كم إله تعبد؟ هذا حديث ضعيف لكن يستأنس المعنى. كم إله تعبد؟ قال سبعة. قال فمن تدعو برغبتك ورغبتك؟ قال الذي في السماء. قال الذي في السماء. هذا المعنى وارد في أحاديث كثيرة، لكن هذا أفضل المعنى على هذا الوضع الذي نحن فيه. فإن كان مجادلا أحسنت ابتداء الأمر معه، عرضت الأمر عليه بنوع من الجدل الحسن، ثم إن لم ينقطع اشتدت عليه وجعلته يخرج من أمره صاغرا. هذا يعني ينفع وينفع من يسمع هذه الدعوة أو هذه الدعوة. واضح؟ إذا علمت عن الله عز وجل وعن نبيه صلى الله عليه وسلم وعن دين الإسلام، تبقى لك أن تعمل بهذه العلوم. والعبد الذي يحب الشيء يدعو الناس إليه. هذه الدعوة لا يحسنها كثيرون، لا يحسنها كثيرون، على الرغم من أن الله عز وجل وكذا نبيه جاءنا عنه الأخبار بعظم هذا الأمر، وأن الذي يدعو إلى الله عز وجل بهذا العلم ويهدي الله عز وجل به الناس فما أفرحه يوم القيامة. ولهذا صح في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. حمر النعم هي أنفة أموال العرب. أنفة أموال العرب هي الجمال الحمراء، هذه أنفته. النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ آخر: خير لك مما مرعت عليه الشمس، يعني الدنيا وزين. وفي عند الترمذي الحديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع لقائلك وعاد تبلغها فرب سامي أو عاد من مبلغ. ولهذا الدعوة إلى الله عز وجل فيها خير عظيم، فيها خير عظيم. لكن تبقى مسألة وهي شبهة يعرضها الشيطان على عقول الناس ممن يتلبسون بالدعوة. هذه الشبهة فهمها الناس خطأ من قول الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هنا فهم بعض الناس أن الله عز وجل حذر الذين يدعون الناس إلى البر ولا يأتون، وكأنهم فهموا من قول الله عز وجل هذا أن الله نهاهم عن دعوة الناس البر طالما أنهم لم يأتوا. لكن هذا خطأ وخطأ في نفس الوقت. هل يلزم على الداعي أن يعمل بكل ما يعلم؟ الجواب نعم، الجواب يلزمه، هذا يلزمه. لكن هل تتوقف الدعوة على هذا؟ لا، يجب على من علم علما أن يعمل به. هذا أمر واجب، والوجوب لا نقص فيه الوجوب الذي انترك يعني آثم العبد، بل الوجوب تارة يأثم العبد بتركه، وتارة يذم بتركه، وتارة يوبخ بتركه على حق الدرجات. لكن الأصل أن تعمل بما عمل. لكن هل نقول إذا لم تكن تعمل بعلم في مسألة بعلمها مثلا، هل يجب عليك أن تنقطع عن الدعوة؟ وهل الآية التي ذكرها الله عز وجل لهذا؟ نقول لا، ليس في الآية نهي لمن يدعو الناس إلى البر أن يكف عن دعوته، ليس في الآية هذا، وإنما الآية للذي يدعو الناس إلى بره ولا يفعل هذا البر. الآية لم يكن بها ربنا عز وجل للنهي، إنما جاء بها للتوبيخ، جاء بها للتوبيخ. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ يعني أنتم أحق، إن كنتم تأمرون الناس بالبر فأنتم أحق أن تفعلوا هذا البر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. ثم ختم وقال: أفلا تعقلون؟ لأن الخاسر الذي ينصب نفسه جسرا على جهنم يدعو الناس إلى توحيد الله، إلى مراد الله عز وجل، إذا بالناس يعقون على ظهره بعلمه الذي علمه إياه فيدخلون الجنة ويحذر به في نار جهنم والعياذ بالله. ولهذا ينبغي على كل من يعلم مسألة أن يعمل به ولو كانت قليلا، ولا تستظهر مسألة، لا تستظهر علما. الإمام أحمد رحمه الله عليه ما كان يصرخ، يعني وأحمد يصرخ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكم من الصحابة ما كانوا يحفظون القرآن، كثير منهم ما كانوا يحفظون القرآن. لما؟ لأنه ما كانوا يتجاوزون الآيات حتى يعلموا بهن. أحمد رحمه الله عليه ما كان يحفظ حديثا إلا ويعمل به، حتى أنه لما حدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي احتجم وأعطى الحجام أجره، دعا الحجام وجعل الحجام يدعو له يفعل له الحجام وأعطاه الحج. فقيل لأحمد: تشتكي؟ قال: لا أشتكي، ولكني حدثت أو حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وأعطى الحجام أجره فأردت أن أعمل بهذا. أحمد لم يكن بحاجة إلى الحجام، لكن الذي جعله يفعل ذلك إنه هو الامتثال، أنه امتثل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكل علم علمت اعمل فيه قدر استطاعتك، وإلا ففي الأمر خطر. فإن كان هذا العلم مندوبا والعمل به مندوبا فقد تركت خيرا، وإن كان مما إذا تركت أتمد عليه كان هذا العلم يوم القيامة حجة الله عليك. ولذلك يقول بعض أهل العلم بأن الجهل أحيانا يكون أفضل من العلم، ليس على الإطلاق، لكن في بعض الأشياء يكون الجهل أفضل في بعض الأشياء من أو في بعض الأشخاص من العلم، لأن الله يعلم بالجهل، الله يعلم بالجهل، لكن لا يعلم من علم وخالف عمدا، لا يعلم الله عز وجل إلا إن شاء، أو إن كان قد معذرا، لكن إن كان جاهلا فقد يتحدث إلى الله عز وجل بأنه جاهل، واضح؟ كما ذكرنا الذين يحتجون على الله يوم القيامة، منهم هذا الذي يقول: يا ربي أتاني الإسلام أو ما سمعت عن الإسلام شيئا، الهوى الذي يقول أتاني الإسلام وما أعرف عنه شيئا. الشاهد أنه لا تتوقف الدعوة على العمل. نعم، يجب على العالم أن يعمل بكل علم علمه، لكن لو قلنا بأن العالم أو طالب العلم أو من يدعو إلى الله عز وجل يلزمه أن تعمل بكل ما علمت وإلا تنقطع عن الدعوة، لما وجدنا أحدا يعلم الناس إلا من رحم ربك سبحانه وتعالى. وهذه شبهة يلقيها الشيطان في أفهام الناس، لا سيما المتلبسين بالدعوة، وتنزل العقبات التي تعتر الداعي في المرفي الرابعة كما ذكر الشيخ رحمه الله عليه. قال: والرابعة الصبر على الأذى فيه. هذه رابعة المسائل الأربع، هذه رابعة المسائل الأربع وهي ختامها. الشيخ رحمه الله عليه ذكر هذه المسألة في أخوات المسائل الأربع وذكرها مرتبة، وهي الصبر على الأذى الذي سيقعه الداعي إلى الله عز وجل في دعوته، وحكمة الله عز وجل وسنته سبحانه وتعالى قضت ألا يقوم أحد من الناس يدعو الناس إلى الحق إلا وله من الجن والإنس أعداء. هذه سنة الله عز وجل في خلقه، لا يقوم أحد يدعو الناس إلى الحق إلا وله من الإنس والجن أعداء. هذا أمر واقع شاهد كتبه الله عز وجل على الناس. يدل على هذا قول الله عز وجل في سورة الفرقان، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وما جعلنا من نبي وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، في سورة الفرقان. سورة الأنعام وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من الجن شياطين الإنس والجن، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن. في الأولى قال من المجرمين، والثانية قال الإنس والجن. ما من رجل تصدى لدعوة الناس إلا وجعل الله له عز وجل شياطين، إما من الجن وإما من الإنس. هذه كما قلت سنة الله عز وجل في خلقه. لماذا؟ يعني ما هو السر في ذلك؟ نقول بأن الذي يدعو الناس إلى الحق ابتداء، ما الذي يستنفع همته للدعوة؟ ما الذي يستنفع الهمة للدعوة؟ أنك ترى الباطل، إن رأيت الباطل قلت يجب عليه أن أدعو. فالذي يدعو الناس إلى الحق أتى الناس وقد ورث الناس من أسلافهم عادات باطلة وعبادات باطلة، فإذا أتيت إليهم دعوتهم إلى ضد ما يعتقدون، دعوتهم إلى ضد ما يعتقدون، ما ورثوه عن أسلافهم أن تدعوه إلى ضده. فكان من الواقع ومن المتوقع أيضا أن يجادلوه، ولذلك كان لزاما على الذي يدعو إلى الله عز وجل أن يتحلى بالصبر. ولهذا الشيخ رحمة الله عليه جعل ربيعة الأصول الصبر على الأذى فيه، يعني الصبر على الأذى الذي تتلقاه من دعوتك، تتلقاه من دعوتك. قال والرابعة الصبر على الأذى فيه. هنا الذي يدعو الناس تعترضه أشياء، عقبات. أول عقبة نفسه التي بين جنبيه، إن النفس لأمارة بالسوء. هذا الأصل في النفس، ولذلك ترى كثيرا من أهل العلم يقولون نفسك إن لم تشغلها بالطاعة بالمعصية. لماذا؟ خلق الله عز وجل على هذا الأصل، إن النفس لأمارة بالسوء، هذا أصلها، ولذلك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك هي بالمعصية. ولذلك إذا نظرت اتحاد الناس رأيت الذين يقعون في المعاصي يشتركون في شيء، ألا هو الفرار، ماذا يعني الفرار؟ أنك تركت نفسك وقتا لم تهاجمها بالطاعات، هذا الوقت الذي رأى فيه النفس متسعا لفعل المحرم فعل. لذلك بعضهم يقول النفس فيها حب العبادة، لا أن تعبد بل أن تعبد. النفس فيها حب العبادة لا أن تعبد وإنما تعبد، إلا من رحم ربك، سبحانه وتعالى. ففرعون قال أنا ربكم الأعلى، قدر فأظهر وربكم عجز فأظهر. فرعون في نفسه أنه يحب أن يعبد، فاستطاع أن يقولها، فقال أنا ربكم، الأعلى. وأما أغلب الناس فعجزوا عن ذلك فقال فأضمروا هذا في نفوسهم. وأحيانا ترى بعض الناس وإن كان في عبادة تراه يحب أن يظهر مثلا، ولذلك هو في صراع دائم مع نفسه، إن تركها غلبته وفسدت عليه العبادة. لهذا أول الداعي الى الله نفسه الذي بين جنبيه. هذه النفس لا تحب ان يفعل الرجل الصالح من العمل فضلا عن دعوته هي لا تحب من نفسه ان لا تحب له ان يفعل الخير لنفسه، ولذلك لا تحب له ان يدعو الناس الى هذا الخير. فياتيه الشيطان منه فأوي إليه الشيطان فتنة، يروي إليه حبلة أن يطلب بعض الطاعة، لا أقول الفرائض لكن يطلب بعض المستحبات، فتراه إذا جلس يحدث الناس حدثهم عن العبادات وعن النوافل وعن الفضائل، ومنها جملة أشياء لا يفعلها فيأتيه الشيطان ويخوفه من الرياء، لما تقولون ما لا تفعلون، وهو لم يكن يسمع النوافل من الطاعات لكنه يحدث بها الناس، إذن فسيمسك عن تحديث الناس عن النوافل. فأخذ الشيطان منه جانبا، جعله يترك الطاعات نفسه، ثم أتبعه كذلك أنه ترك دعوة الناس إلى النوافل، فبقي له الفرائض. فجعل هذا العبد يكثر في طاعاته، يقلل منها، يتكاسل عن أدائها، وهو يدعو الناس إلى أن يكونوا خشعا في صلاتهم، يعبدون ربهم على الوجه الأكمل، فيرى في نفسه أنه يحدث الناس عن أشياء لا يفعلها. فيبدأ الشيطان معه مرة بعد مرة حتى يجعله يترك الدعوة، ثم بعد ذلك يترك الطاعة بكله. طيب، ما الذي يحتاج الى الداعي؟ يحتاج الى صبر، على الطاعة وصبر عن المحرمات. انتم تعلمون ان الصبر ثلاث مرات، صبر عن الطاعة وصبر ثلاثة أقسام، صبر عن الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على مقدور الله، صبر على قدر الله عز وجل. هذا النوع الذي فيه مجاهدة النفس يحتاج إلى ماذا؟ صبر على الطاعة، أن يصبر على طاعة الله عز وجل ويقل في نفسه فليقل. لماذا؟ لأن الداعي إلى الله ليس كأحد الناس، كم من رجل في قرية يتوسم الناس فيه خيرا ويرونه قائما بعبادة الله كما هي، فإن تقرأ هذا سقط الحول. ولهذا الذي يدعو الناس إلى الله عز وجل وإن كان متلبسا بالمعصية فلا يفضح إلا أن يشاء الله عز وجل. لماذا؟ لأن الناس يحسبونه رأس الدين، وإن صار هذا عندهم سقط الدين. كم من الناس يقولون فلان هذا لو علمنا عنه فضيلة أو لو علمنا عنه خطأ بكذا لما تكون في أحد. لماذا؟ لأن هذا عنده هو الدين، لو سقط هذا سقط الدين. ولذلك يحتاج الداعي إلى الله عز وجل إلى صبر على الطاعة وصبر على المعصية، ويحتاج إلى ذلك أنه يعلم حبائل الشيطان، لأقعدن لكم صراطك المستقيم. الشيطان توعد أنه لن يقوم من هذا الصراط، الشيطان ما قال لأقعدن لهم على صراطك المستقيم، ما قال لأقعدن لهم على الصراط، قال على الله، ما قال لم يقل، إنما قال لأقعدن لهم صراط. الشيء إذا وضع على الشيء اليوم تزال، غدا تزال، بعد غد تزال، لأنه ليس منه بل هو منفصل، منفصل شيء على الشيء سينفصل، حكما سينفصل، لكن لا قال لأقعدن لهم على الصراط المستقيم، إنما قال لأقعدن لهم صراط المستقيم، ما دام الصراط قائما دمت. ولهذا لا ينقطع الشيطان مع العبد حتى يخرج العبد من الدنيا، إما سالما وإما قاصدا، نسأل الله العافية. أما من يعتبر الداعي الى الله عز وجل هو الصنف الثاني، وهم شياطين الجن والجن. هؤلاء يؤذون الداعي الى الله عز وجل بالقول والفعل. واغلب الاعداء من لا علم عنده، اغلب الاعداء من لا علم عنده ان كان الرجل يدعو الى السنه فاعداؤه مبتدعه وعوام الناس. هؤلاء اعداء ان كان يدعو الى التوحيد فاعداؤه مشركون من الانس والجن. وهذا يحتاج الى صبر على اقدار الناس يؤذى فيصبر. النبي صلى الله عليه وسلم لما كسر رباعيته صلى الله عليه وسلم وشج راسه صلى الله عليه وسلم وقال لعائشه رضي الله عنها لما قالت يعني ما هو اعظم يوم رايت فيه شده، قال رايت من قومك كذا وكذا، وذكر لها ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دعا على قوم يضربون نبيهم وانهم تعبوا، لكن مع ذلك صلى الله عليه وسلم لما لقى لما لقى من قومه من الإذاء والدماء وهذه المسبة كان يصبر على قدر الله عز وجل. ولذلك كانت قولته شهيرة: اللهم اهد القوم فإنهم لا يعلمون. مع ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم من طغيان وكفر معاند له صلى الله عليه وسلم. وهذا مقصود الشيخ رحمه الله عليه من قوله الرابعه الصبر على الاداء فيه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله عليه هذه المسائل ذكر دليلها. قال: والدليل قوله تعالى: والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هنا ما اسم الرساله؟ اسمها ثلاثه الاصول وأدلته. هنا ذكر الشيخ رحمه الله عليه دليل ما ذكره. قال اعلم رحمه الله انه يجب علينا تعلم اربع مسائل. ما هو الدليل على هذه المسائل؟ قال: ودليل قول الله عز وجل والعصر. ذكر الشيخ رحمه الله عليه الدليل لماذا؟ ليعلم الناس ان ما عندنا من علم ليس بمجرد الاراء والاهوال، انما هو علم ورث الناس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من كتاب الله عز وجل، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مقتطعا، ليس مكتسبا، إنما هو إرث ورثناه عن أسلافنا. هذه الأصول الأربع وهذه المسائل الأربع لها دليل من كتاب ربنا عز وجل، وهذا الدليل هذه السورة التي ذكر الله عز وجل في كتابه على وجهتها هي بليغة في ألفاظ مجملة افتتحها رب عز وجل بالقسم قال والعصر. وربنا سبحانه وتعالى عنا بالعصر الزمان على اختلاف بين المفسرين وأصحاب الأقوال أنه الزمان الذي تقع فيه حركات بني آدم من خير وشر. طيب لماذا يقسم ربنا عز وجل؟ أو ابتداء لماذا يقسم ربنا عز وجل بالعصر في هذه الصورة على وجه التحديد؟ هنا قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. كلمة الخسارة إذا ما أردنا أن نستخدمها في استخدام الشارع المجنون كأي شيء نقول: فلان كاسب، فلان خسر، فلان ربح، فلان خسر. كأي شيء في التجارة إذا أردت أن تستخدم كلمة الخسارة استخدمتها في التجارة. هنا ربنا سبحانه وتعالى أقسم بالزمان. هذا الزمان هو السوق الذي يتاجر فيه العبد برأس ماله. ما هو رأس ماله؟ عمره. هذا العمر الذي وهبك الله عز وجل إياه أنت تتاجر فيه في هذا الزمان. ولهذا قال ربنا: إن الإنسان لفي خسر. طالما أنك في تجارة، أنك في تجارة، فيستخدم ربنا عز وجل هذه العبارات ليشعر الناس أنه إما أن تخرج من هذا السوق كاسبا رابحا أو أن تخرج منه وأن تخسر. طيب ربنا سبحانه وتعالى يقسم ببعض لماذا؟ الله عز وجل إذا أقسم بشيء أقسم له أو أقسم به تشريفا، أقسم به تشريفا له. لما أقسم ربنا بعصر علمنا شرفه، أقسم بالشمس وضحاها علمنا شرفه، أقسم بهذا البلد علمنا شرفه. لكن العبد منع الشرع من أن يقسم بغير الله عز وجل، وأحاديثه كثيرة، منها ما صح عند أبي داود من حديث ابن عمر قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. هذه العلة، العلة التي من أجلها منع الحلف بغير الله فقد أشرك. لا تلازم بين الشرك والكفر، لا تلازم، لا تلازم بين الشرك والكفر. الشرك ما هو الشرك؟ الشرك صلاحا، الشرك في حق الله أن تجعل مع الله ندا هو خلق. لكن الشرك يقال فلان شريك فلان، تساوية في بعض الأشياء. إذا أقسمت بربك فإننا تقسم بربك تعظيما له، له مقام سبحانه وتعالى وعظم فيه. فإن أقسمت بشيء من المخلوقات، فلو أقسمت بالنبي مثلا صلى الله عليه وسلم فكأنك جعلت النبي مساويا لربك في العظمة، وهذا أو هذه علة النهي، أنك إن أقسمت بشيء فقد جعلته مساويا لله عز وجل، ولا أحد يساوي الله عز وجل سبحانه وتعالى. ولهذا يمنع الناس من أن يحلفوا بغير الله عز وجل، لكن ربنا سبحانه وتعالى يقسم بما شاء سبحانه وتعالى. ولما يقسم ربنا عز وجل إنما نعلم شرف ما نقسم به سبحانه وتعالى. قال إن الإنسان لفي خسر، هذا جواب الخسر، كل الإنسان في خسارة. إن الإنسان جنس، الألف ولام هنا للجنس، إن الإنسان لفي خسر، كل الناس في خسارة إلا واستثنى ربنا من ذكره، كلهم في خسارة. إن الإنسان لفي خسر، وإن عظم شأنه وقدره، وإن كثر ماله وولده، لكنه إن لم يمتثل لهذه المسائل الأربع فإنه يكون من جملة ما أقسم الله عز وجل عليه، وهم جواب القسم بقوله إن الإنسان لفي خسر. طيب، ربنا هنا سبحانه وتعالى ذكر ثلاث مؤكدات، ذكر ثلاث مؤكدات في الآية. قال سبحانه وتعالى: والعصر، والقسم إنما يكون لتأكيد الكلام، هذه واحدة. الثانية إن، الثالثة لام القسم. قال لفي، لام التوكيد. فهل ربنا عز وجل بحاجة من القسم؟ ربنا سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى أن يقسم لنا، وليس بحاجة إلى أن يؤكد لنا ما قال. فالمؤمن إن جاء من ربه عز وجل الخبر علم صدق ربه سبحانه وتعالى، لكن لا يحتاج إلى أن يقسم. لهذا لما سمع العربي قول الله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فعل أشياء ثم سمع قول الله عز وجل: فورب السماء والأرض إنه لحق. ماذا قال؟ قال: من ذا الذي أقرب الجبار حتى يقسم، من ذا الذي أقرب الجبار حتى يقسم. ونحن بحاجة إلى قسم ربنا عز وجل. قال: وفي السماء رزقكم، إذا في السماء رزقنا. هنا قال ربنا: الإنسان في خسر، نحتاج إلى أن نقسم ربنا؟ لا نحتاج. لكن أهل العلم يقولون، أهل العلم البلاغة يقولون: القسم والمؤكدات تأتي إن كان المخاطب منكرا، أو نزلته منزلة المنكر، أو نزلته منزلة المنكر. فإن كان منكرا أو منزلا منزلة المنكر يحسن أن تؤكد له ما تقول. فإن كان ليس منكرا ولا منزلا منزلة المنكر فلا يحسن أن تؤكد له شيء. مثلا جلست مع صديق لك تنتظرون قدوم فلان، صاحبك وقال فلان قادم، قال فلان قادم، فهل يحسن أن يقول إن فلان لقادم؟ هل هذا حسن؟ ها؟ ليس حسنا. هنا صاحبك هذا مقر بوجود الآخر، عنده علم بأنه سيأتي ولا لا، عنده علم ليس منكرا، ما أنكر حتى تقسم له حتى تؤكد له، إنما ماذا قال؟ يقول فلان قادم، خلاص علمت أنه قادم. لكن لو قال إن فلان لقادم، هذا يحسن أن تقوله لمن؟ قال ممكن يمكن أن يقدم فلان، أو عنده شك، إن كان هذه منزلته قلت له إن فلان لقادم، كما هو حال المشركين هنا، حال أحدهم يقول ولا يرجع إلى ربي لأجلن خير منها مقلبا، هذا حال أنه في رغد في حياته في علو في زيادة، ولئن رجع إلى الله عز وجل سيجد ما هو خير. فربنا سبحانه وتعالى لما أنكر هذا قال إن الإنسان لفي خسر، ثم استثنى ربنا عز وجل أصحاب المسائل الأربعة، استثنى أصحاب المسائل الأربعة التي ذكر الشيخ رحمه الله عليه، قال إلا الذين آمنوا. ما هو الإيمان؟ الإيمان قول واعتقاد وعمل، وأين محله؟ محل الإيمان محل القلب، وأين مولد العلم؟ مولد العلم القلب، مولد العلم القلب. فالمراد بالإيمان هنا إلا الذين آمنوا ما قال فيه الشيخ رحمه الله عليه، العلم وهو معرفة الله. ماذا نعني بالمعرفة؟ الإيمان. نحن قلنا إما أن تعرف ربك معرفة معرفة عامة، أو أن تعرفه معرفة إيمان كما نبيه كما دينه. إلا الذين آمنوا يعني إلا الذين علموا وأقروا وآمنوا بالله وبنبيه وبدين الإسلام، إلا الذين آمنوا. الثاني قال العمل به، ربنا قال وعمل الصالحات، هذه ثانية. وهو ينقل الطبري في صحيح السنة عن ابن مبارك أنه سمع مالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز وآخرين يقولون لا إيمان بلا علم ولا علم بلا إيمان، أو لا إيمان بلا عمل ولا عمل بلا إيمان. وهي مسألة كثر فيها الكلام في هذه الأزمان، وهي ما تعرف عند طائفة من الناس بمسألة جنس العمل، مسألة جنس العمل. وهذه مسألة حادثة لم تكن على عهد السلف، لم تكن على عهد السلف، لا نعلم أحدا من السلف قال بهذه المقولة، وهي مسألة حادثة يختلف فيها الناس بحسب اصطلاحهم، ولا نتحدث عنها بالتفصيل في هذه الرسالة، ليس هذا موضعه، ونضع في كتاب آخر يأتيه إن شاء الله عز وجل. لكن نشير إلى أن هناك مسألة تسمى مسألة جنس العمل، يختلف الناس هل العمل كمال في الإيمان هو شرط الذي رجحه السلف، بل أغلبهم أن العمل شرط في الإيمان، أن العمل شرط في الإيمان. وهذه المسألة كما قلت مسألة كبيرة، يعني نحتاج فيها إلى نص وكلام أهل العلم، صنف فيها متأخرون مصنفات عدة، إما بالإيجاب وإما بالسلب، وهذا يرد على ذلك في هذه المسألة الحادثة التي المسؤول عنها الشيخ ابن عثيمين عليه رحمه الله، قال نعوذ بالله من قال بها سلفا. ونحن نقول نتوقف على ما وردناه من أسلافنا، ليس الخير في الابتداع وإنما الخير في الاتباع، هذا واضح. قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا أوصى بعضهم بعضا بشيء، وتواصوا بالحق بالدعوة إلى الله عز وجل بنصرته، ثم بالصبر كما قلنا تواصوا بالحق، تواصوا أن يدعو كل منهم إلى الله عز وجل، وسيلزم من ذلك أنهم سيبتلون، فتواصوا بعد ذلك بماذا؟ بالصبر، يشدون من أجل بعضهم، وتواصوا بالصبر. الأنصار وهو محمد بن أديس عليه رحمة الله، لو ما أنزل الله سجدا على خلقه إلا هذه السورة لكفتها. هذه العبارة أو هذه الجملة بهذه العبارة لم نرها في كتب من المصنفات، ولم تثبت هذه العبارة عن الشافعي رحمة الله عليه، وإنما الذي رأيناه في مصنفات أهل العلم كمجموع فتاوى ابن تيمية وتبيان رواسة الأحلام ابن القيم، وذكر شيئا منها ابن كثير في التفسير، هي قوله رحمة الله عليه: لو تفكر الناس في هذه السورة لوسعتهم، لو تفكر الناس في هذه السورة أو في هذه السورة لوسعتهم لو لكفتهم. اللفظ اللي ذكره ابن كثير في التفسير: لو تدبر الناس هذه السورة سورة العصر لوسعتهم. على كل حال، سواء كانت الأولى أو الثانية فهي كلمة صحيحة، كلمة صحيحة، لأن الناس أمعن النظر في هذه السورة لا وسعتها. لكن لو أين العبارة الثانية: لو ما أنزل الله حجة على خلقه لكفتهم، فيها نوع من الخلل. لكن لو قلنا لو تدبر الناس في سورة العصر لوسعتهم أو لكفتهم، هذا أجحش عن العبارة الأولى. لو أمعن النظر في هذه السورة والله عز وجل ذكر فيها طريق الخير والشر، طريق الفلاح، طريق النجاة، أن من ينجو من خسارة إلا أصحاب المسائل الأربع، لوسع الناس أن يعملوا بهذه السورة. ثم قال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هنا البخاري رحمة الله عليه ذكر هذه الترجمة في الشيخ، قال: باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل، إن عبدت ربك عز وجل بعبادة ليست مبنية على العلم فقبولها فيه شك، يعني أبعد في القبول ممن تعبد إلى الله عز وجل بعلمه. لهذا العلم أولا ثم العبادة. ولهذا يقول الله عز وجل، وقال الله عز وجل بالمناسبة: أذكر أن من أهل العلم من منع قولك يقول الله في كتابه، وإنما يقولون قل قال الله في كتابه، وهذا العبارة صحيحة. فإنك إن قلت قال الله في كتابه علمنا أن الله قال، وكان هذا قديما، كان هذا قديم. ولهذا بعض أهل العلم كالصحابة وغيره يقول كلام الله قديم. هنا ربنا تكلم بهذا الكلام سابقا، وربما تكلم به سبحانه وتعالى قديما، فنقول قال الله. لكن لما نقول يقول الله كأننا نقول ما زال الله يتكلم بهذا الكلام، ونحن لا علم لنا هل يتكلم الله عز وجل الكلام الان ولا ما يتكلم. وان قلناه على سبيل ان العمل به قائم هذا لا باس، لكن الافضل ان تقول قال الله، قال الله في كتابه. شاهد ان الله قال في كتابه: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري: فبدا العلم قبل قول العلم. العلم يصحح لك العباده، العلم يصحح لك العباده. ولذلك نحن ننكر على كثير من الناس انهم يتعبدون الى الله عز وجل بعبادات لم تثبت، وكونها لم تثبت يعني لم يأت العلم به، ولهذا يدخلون في سورة مصاب الله فيهم: ولن نبلوكم بالأخسرين أعمالا، من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هؤلاء يعملون الله عز وجل بعبادات كثيرة لكن بلا علم، أو نقول بلا اتباع، يجعلهم الله عز وجل مذهبا الكفر. نتوقف عند هذا الحد ونستهدف إن شاء الله عز وجل في الفقرة الثانية من هذه الرسالة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يقول لام الإنسان، يعني إن الإنسان في سورة العقل هي لام الاستغراق وليس لام الجنس، حيث إن الفرق بينهما أن لام الاستغراق يصح أن تحل محلها كل، فيصير المعنى العقل إن كل إنسان لفي خسر، ولام الاستغراق تشمل الجنس، وما يحتوي من أفراد لام الجنس تشمل الجنس فقط من أفراد جزاك الله خيرا. لا بأس. يقول رجاء التنبيه على الأخوات في ضبط كلمة ضبط كلمة حمر النعم. طبعا احنا قلنا ايه حمر النعم بتسكين الايه الميم، حمر النعم انا اقول حمر حمر هذه حمر الانسية والبحشية، لكن حمر بتسكين الميم هذا اللي احنا نعنيه. طيب يقول في حديث أبي بن كعب إني قرأت القرآن على سبعة أحرف ليس منها ليس واضحة، قلت غفورا رحيما وقلت سميعا عليما وقلت عليما سميعا فالله كذلك ما لم تقل آية عذاب فالرحمة آية عذاب. طيب يعني إن كان يسأل عن الحديث فهو حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند، إن كان يسأل عن الحديث وما سأل إن كان يسمع حديث هذا حديث أخرجه الإمام أحمد في كتاب في كتاب المسند أخرجه أبو داود في السنن، وهذا حديث صحيح هذا حديث صحيح. يقول في كتب الفقه نفر كلمة حسن لغيره أو وضع عن غير صحابي في هذا المعنى. الحسن لغيره هو الحديث الضعيف الذي ارتقى الذي ارتقى بجملة من المرجحات والطرق إلى حسن لغيره، هو ضعيف لذاته وضعيف بذاته، لكن لما جاءت الطرق الأخرى صار حسنا لغيره. وطبعا الحسن لغيره له عدة تعريفات أخرى. يقول رجل دخل في الصلاة والإمام في التشهد الأخير وجلس معه في التشهد، ثم جاء آخر فكبر ولم يلحق في التشهد، فهل يجوز للأول أن يأتم الأخير علما بأن الاثنين سيبدأان الصلاة من أولها وما حكم صلاة الأول؟ إذا دخل سويا في الصلاة فلا يصح أن يتم أحدهما بالآخر، لا يصح أن يتم أحدهما بالآخر. رجل جاء في التشهد الأخير وجلس مع الإمام، فجاء ثاني وقبل أن يسلم الإمام دخل في التشهد أيضا، دخل معه كبر وسلم الإمام، فهو كبر قبل أن يخرج الإمام من الصلاة، فهل يتم بالذي سبق؟ لا، هذا خطأ. وهذه قاعدة اشكروها، من تساور مع إمام فلا يحل لأحدهم أن يتم بالآخر. اثنان دخل الصلاة تساويا في إمام، اشترك في إمام واحد، فإن اشترك في إمام واحد فلا يحل لأحدهم أن يتم بالأول. صلاة الأول صحيحة والثاني ليس صحيح. رجل قال لزوجتي في الطارق بكذا ولم يكمل الكلمة الثلاثة ولم يبين شرطا وسكت وكذا وغيره في الحكم، يعني قال لمرأة أنت طالق، يعني كان هؤلاء طالق بالثلاثة، كان يقول لو فعلت كذا، يقول إيه لو فعلت كذا هل يقع الطلاق؟ الطلاق لا يقع، الطلاق لا يقع. إن قال لمرأة أنت طالق وعزمت فوقع الطلاق، لكن إن كان سيعلق الطلاق على شرط لكنه أمسك هنا الطلاق لا يصح. يقول أيهما أولى بالقضاء، الدين أم النذر؟ الدين أم النذر؟ من كان في حق العباد يقدر، لأن حق الله قد يغفر الله عز وجل. يقول ما يجوز للعاقل؟ العاقل زوج، العاقل زوج في عرف الناس مع عقاب تنفيذ، واضح؟ لا يحل له الجماع، لا يحل له الجماع. نعم. لا نقول يحرم عليه، لا يقول يحرم عليه انه ليس زوجا، بل هو زوج، لكن لا نقول لا يحل خلفا للوعد واهدارا للامانه. لما عقد لك ولي امر المراه عقد لك امانه، فهل لو علم انك انعقدت عن المراه فان خلفت بها جمعتها؟ لو علم هذا لما عقد لك، لكن طالب انه عقد لك فهو يثق فيك، يثق فيك، فلو خالفت خالفت الامانه. لكن هل نقول لو وقع المراه صار ثانيا؟ لا. يقول هل الرجل ان يقوم الليل بجماعه مع اهله؟ لا باس ان تفعل مره، لكن ان صارت عباده وديمه صارت بدعه، كانت ايه؟ بدعه، الا في رمضان، الا في رمضان. يقول هل يجوز ان يجلس الخاطب عند المخطوبات معا في وجود اهلها بدون قدوه؟ السؤال هذا يتكرر وانا اقول فيه، اذا جاز لك ان تجلس مع امراه اجنبيه يجوز لك ان تجلس مع المخطوب. واضح؟ اذا جاءت لك امراه ماشيه في الشارع خلاص، فنقول اذا جاز لك ان تجلس معها جاز لك ان تجلس مع المخطوب. كلام واضح ولا لا؟ هذه المراه اجنبيه ولا مش اجنبيه؟ المخطوبه اجنبيه ولا مش اجنبيه؟ ما هي الخطبه؟ الخطبه وعد بالزواج، وعدوك انها يزوجوك، هذا وعد، هذا ايه؟ وعد، وعدوك خلاص. الا يحل للمسلم ان يتقدم على خطبه؟ هذه حدودك، لكن تجلس معها كل اسبوع في وجود محرم في وجود المحرم، فهذا مساله عمت بها البلوى وهذا لا يجوز. فنقول ماذا يجوز لك ان تجلس مع اجنبيه؟ حالة الحاجه، حالة الضروره، لكن زيارات العمه دي هذا غير جائز. نعم. والله لبس النقاب الان بعض الفتيات يلبسن النقاب ويجلسون، نقول الان صار النقاب فتنه، صار النقاب فتنه، نسال الله الستر والعافيه. الان تجلس مع الخاطب ينظر اليها وتنظر اليه، هذا كله غير جائز. يقول هل اذا عقد الشخص ويكون له الحق في الزوجه كاملا ام لابد من الرجوع الى وليها؟ خلاص بين هذا المسألة. ما هي المده التي يجوز للزوج السفر فيها؟ ولو تعداها كان اثما الا باذن الزوجه. بعض اهل العلم يعني قالوا 14 و10 بناء على من مات زوجها، بناء على من مات زوجها، لكن الصواب انك ان سافرت على المراه سفرا تضررت به المراه اتمت. اذا سافرت على المراه سفرا تضررت به المراه اتمت. المراه لها حق عليك، فان اسقطته فلا باس، ان اسقطته المراه لا باس، لكن لو تعديت ذلك ولم تسقط المراه اتمت. ما حكم احتفاء بعيد على الرغم ان حديث الكتاب إن الله أرسلكم بهذه الأعياد عيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر. عيد الأم يعني باب العبادة لا يجوز بدعة، وإن لم تفعل عبادة فهي مجاراة للفساق، مجاراة للفساق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. هل يحق للزوج ضرب الزوجة وسبها بصفة مستمرة وبصفة يومية؟ طبعا غير جائز. النبي صلى الله عليه وسلم اشتكاه الناس في ضرب الازواج، وكان قد منع، قد منع صلى الله عليه وسلم. فجاء عمر وقال: يا رسول الله زئرنا لله عز وجل، زئرنا زئر الصيد، ها؟ الاسد، يعني تاسدنا، يعني لما خلاص الرسول منع الرجال من ضرب النساء كل امراه شمت نفسها وبقت ايه؟ بقى تتكلم مع رجل براجع رجل، يعني يكون صوتها عالي على رجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس في الضرب، فلما رخص قال ايه؟ طلع للزواج، ما محمد نسوة المدينة وليس خياركم لمن يضرب، يعني هو معنى الحديث. فليس الرجل العاقل أن يضرب المرأة، يعني لا تضرب المرأة إلا إذا احتجت للضرب، والضرب هذا نوع من التأديب. وهم فرق بين الضرب للتأديب والضرب للتعديل. المرأة تضرب باب التأديب. يقول: هل يجوز للرجل للزوج منع الزوج نهائيا من زيارة شقيقتها الأكبر منها بحجة لماذا هي لم تزورك مع علم أن شقيقتها تكون معي؟ من تسبب في قطع رحم أثم، من تسبب في قطع رحم يأثم، واضح؟ لكن المرأة تضيع في هذا والإثم عليها. فلوس نقص المولود التي أخذها من أهل ومن أهل زوجي من حق من حق زوجي. النقطة اللي بتختار المولود من حق مين؟ زوجة للزوجة؟ حق الشيخ. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه احنا باسمك؟ نعم. وصى به صلى الله عليه وسلم. هل ثبت انه امسك العصا؟ نعم. يقول: هل حنى بعينيه ام قدمه؟ هل ايه؟ لا افهم السؤال. ان كان مقصود الحنه فتصنع من باب الدواء، من باب الدواء فقط، اما للزينه فلا. من قرأ آيتين من سورة البقرة في بيت كفتاه طبعا تحافظ على الأوراد والأفكار. يقول: هل في لغة القرآن مجاز؟ وكيف الرد على الذين يقولون لا مجاز في لغة القرآن؟ الذين اختلفوا في اللغة، في القرآن مجاز؟ نعم في القرآن مجاز، لكن ما هو المجاز؟ المراد ما هو المجاز؟ واسأل القرية، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي قبلنا، واسأل القرية من مراد، واسأل من، واسأل أهل القرية. أضرب هذه الآية. لكن الذين يقومون بالمجاز يقصدون به صرف اللفظ عن ظاهره، هذا خطأ ولا شك، هذا خطأ ولا شك، إذا لم تكن ثم قرينة. إن كانت هناك قرينة فلا بأس. واسأل القرية التي كنا فيها، هل يعني صح أن نسأل الطوب والحجارة والعيد؟ لا، هناك لزوم بصرف الآية عن ظاهره. خلاص، هذا التوفيق بين الخلقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله وأجزاكم الله خيرا.